الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الاستعارة بلحاظ ذكر الملائم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: استعارة مطلقة، وهي الاستعارة التي لا يذكر فيها ملائم لأحد الطرفين، والاستعارة المجردة، وهي التي يذكر فيها ملائم لأي شيء للمشبه يعني للمستعار له، والاستعارة المرشحة، وهي التي يذكر فيها ملائم للمستعار منه يعني للمشبه به. ثم بعد وأشرنا إلى أمثلة ذلك بقي تطبيق العبارة. المطلب الذي يضيفه هنا المصنف أنه في بعض الأحيان في استعارة واحدة قد يجتمع التجريد والترشيح، بأن يذكر ملائم للمستعار له فتكون الاستعارة تجريدية، وأن يذكر ملائم للمستعار منه فتكون الاستعارة ترشيحية. فلا مانع من أن يذكر في استعارة واحدة ملائمان، أحدهما يرجع إلى المستعار له عليكم السلام، والآخر يرجع إلى المستعار منه، لا يوجد فيها أي محظور. فحينئذ تكون قد اجتمعت الاستعارة الترشيحية مع الاستعارة المجردة. بعد ذلك المطلب الجديد الآخر الذي أضافه يريد أن يقيم هذه الأقسام من ناحية بلاغية، فيرى أن أبلغ هذه الأقسام عليكم السلام هو الاستعارة التشريحية أو الترشيحية عفوا أبلغ هذه الأقسام والاستعارة الترشيحية أو المرشحة. حتى الاستعارة الترشيحية تكون أبلغ من الاستعارة التي يجتمع فيها الترشيح والتجريد، والسبب في ذلك ما أشرنا إليه مرارا من أن الاستعارة لما كانت مبنية على تناسي التشبيه الذي مناطه المبالغة في ادعاء أن المشبه به هو عين مشبه، فإذا ذكرنا ملائما للمشبه فإن هذه المبالغة تضعف، لأنه رجعت مرة ثانية إلى المشبه، والمفروض أن نريد أن نتناسى التشبيه. بينما يعني لو ذكرنا ملائم للرجل الشجاع، بينما لو ذكرنا ملائما للأسد، فحينئذ يكون هذا التناسي وهذه المبالغة أشد، فإننا لم نذكر شيء يرتبط بالرجل الشجاع المحذوف حتى يتذكره المخاطب، وهذا أقوى وأشد تحقيقا في تناسي التشبيه وفي المبالغة. فلذا كانت الاستعارة الترشيحية أبلغ. طبعا المراد من أبلغ هنا الأبلغ الاقتضائي لا الأبلغ الفعلي، وإلا قد يكون مقتضى الحال أن لا تقوي هذا التناسي للتشبيه، ويرتبط ارتباطا وثيقا بمقتضى الحال نقول بحد ذاته مع قطع النظر عن العوارض الخاصة الترشيح أبلغ من التجريد، لكن لا مانع أنه في بعض الموارد لخصوصية في المخاطب، لخصوصية في المقام، يكون التجريد أبلغ من الترشيح، كما هو الحال في قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، في هذه الآية يوجد تجريد ولا يوجد ترشيح. ولا بأس بأن نتعرض لشرح هذه الآية الشريفة، وإن كنا تعرضنا مفصلا لشرحها في الدروس. هذه مغسول بالماء لا. الآية تقول: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. في هذه الآية الشريفة يوجد استعارتان. هو المقصود في هذه الآية ما هو؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. المقصود من هذه الآية بالنسبة للقرية أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليها العذاب، هذا هو المقصود من هذه الآية الشريفة. فيوجد عندنا طرق متعددة للتعبير عن هذا المعنى الحقيقي بمعنى مجازي. ممكن الطريق الأول أن يقول فأذاقها طعم الذي يتناسب مع الطعم، مع الإذاقة ما هو؟ الطعم. ويمكن أن يقول فكساها لباسا، لأن الذي يتناسب مع اللباس هو الكسوة لا الإذاقة. ويمكن أن يقول فكساها لباس، عفوا بل فكساها طعم، فيكون هناك تخالف. ويمكن أن يقول فأذاقها لباس. هذه أربع طرق للتعبير عن هذا المعنى المجازي. هنا شبه الباري تبارك وتعالى نزول العذاب بالإذاقة أو بالكسوة، إذا عبرنا بهذا التعبير عليكم السلام، عبرنا بالإذاقة يقول قد شبه نزول العذاب بالإذاقة، وإن عبرنا بالكسوة يقول قد شبه نزول العذاب بالكسوة. فالإذاقة فأذاقها يوجد فيها استعارة ماذا؟ تبعية. يوجد فيها استعارة تبعية تصريحية. ليش؟ لأنها استعارة في الفعل تبعية تصريحية. ليش؟ لأنه حذف المشبه وأبقى المشبه به. حذف المشبه وأبقى المشبه به. فمثلا فابتلاها أو فأنزل عليها العذاب كالإذاقة. شبه إنزال العذاب بماذا؟ بالإذاقة. أو شبه وقوع العذاب بالإذاقة، ما شئت تعبر، غير مهم هذا. فحذف المشبه هو الوقوع، وأبقى المشبه به وهو الإذاقة. واضح هذا الشيء؟ فهذه تكون استعارة تصريحية، مثل رأيت أسدا يرمي، حذف الرجل الشجاع وأبقى المشبه به وهو الأسد. هنا حذف الوقوع وأبقى الإذاقة، حذف المشبه وأبقى المشبه به، فتكون الاستعارة ماذا؟ تصريحية. وكذلك لو قال فكساها، شبه وقوع العذاب بالكسوة وحذف المشبه وأبقى المشبه به، فتكون الاستعارة ماذا؟ تصريحية. هذه الاستعارة الأولى، سواء قلنا أضاقها أو قلنا كساها، ملتفة جيدة. تعال إلى كلمة لباس. لباس أيضا يوجد هنا استعارة، أصلها مثلا أصل الجملة فأوقع الله على هذه القرية ضرر الجوع والخوف، فشبه الضرر بماذا؟ باللباس، وحذف الضرر وأبقى اللباس، فتكون الاستعارة ماذا؟ تكون الاستعارة ماذا؟ تصريحية. لكن الفرق أن هذه تبعية وهذه تكون أصلية. فيوجد في هذه الآية الشريفة استعارتها. هنا شبه وقوع العذاب بماذا؟ بالإضاقة. شبه وقوع العذاب بالإضاقة، أو شبه، إذا نعبر غير وقوع، لأن ليس في ذهن التعبير الدقيق، إذا نعبر بغير الوقوع، لا غير الإنزال، بل شبه إحاطة العذاب بالإضاقة. تعبير الدقيق هكذا، شبه إحاطة العذاب بهذه القرية بالإضاقة. نلاحظ أن اللباس معنى مجازي. معنى المجازي، هذا المعنى المجازي ما هو المعنى الحقيقي؟ لباس استعرناه قلنا للضرر، شبه الضرر باللباس، ضرر الجوع يعني لباس الجوع. تلاحظ أن اللباس باعتبار معناه الحقيقي، باعتبار ماذا؟ معناه الحقيقي يلائم الإضاقة أو يلائم الوقوع والإحاطة؟ الإحاطة، اتفقنا؟ فيلائم ماذا؟ المشبه من مشبه به؟ مشبه، مشبه، المشبه به هو الإضاقة، استعارة تصريحية. فيلائم المشبه، فتكون استعارة تجريدية أو ترشيحية؟ شوف ما نضيع، نكرر، لا تجريدية، تفت جيدا حتى نكتبها للآية. فأحاطها العذاب كالإذاقة، أو فأوقعها الله كإذاقتها. بعد في ضرر الجوع والخوف كاللباس. هنا ماذا حدثنا؟ حدثنا المشبه في الاستعارة الأولى. في الاستعارة الثانية ماذا حدثنا؟ المشبه أيضا، صحيح؟ كلا الاستعارتين استعارة ماذا؟ تصريحية. حذفنا المشبه وأبقينا المشبه به. هذا اللباس الذي أبقيناه بحسب معناه المجازي، لباس معنى لباس استعمل مجازا في أي شيء؟ في الضرر. يناسب الإيقاع أو الإضاقة؟ إيقاع. يناسب الإيقاع، يعني يناسب المشبه وملائم، وذكر ملائم المشبه ماذا تكون الاستعارة؟ تجريبية. ملتفت جيدا؟ هذا بالنسبة للآية الشريفة. أما بالنسبة لي لو قلنا فأذاقها طعمه، لو قلنا فأذاقها طعمه، الطعم تناسب الإذاقة أو الإيقاع؟ الإذاقة، الطعم في المذوقات، فتكون الاستعارة ترشيحية. فلما نجد أن الباري عز وجل عدل عن الترشيح إلى التجريد، على الرغم من أن الترشيح أبلغ من التجريد. لماذا؟ لنكات بلاغية اقتضت في خصوص هذا المورد أن يكون التجريد أبلغ من الترشيح. هذا الذي أشرنا إليه، أنه وكذلك لو قال فكساها لباس تكون الاستعارة ماذا؟ ترشيحية، لأن اللباس يناسب الكسوة اللي هو المشبه به لا المشبه. صار واضح؟ وعلى الرغم من ذلك أعرض عن الاستعارة الترشيحية إلى الاستعارة التجريدية. كان يمكن أن يقول فأضاقها الله طعم الجوع. واضح؟ فتكون الاستعارة ترشيحية، أو فكساها الله لباسا جوع فتكون استعارة ترشيحية. لماذا عدل من الترشيح إلى التجريد؟ لأنه في هذه الآية الشريفة الباري عز وجل أراد أن يبين أمرين: دلالة الاستعارة التجريدية على هذين الأمرين أبلغ من دلالة الاستعارة الترشيحية. الأمر الأول أن هذا العقاب كان عقابا شديدا. الأمر الثاني أنه كان شاملا وعاما، شدة العذاب وشمولية العذاب. لو عبر بالكسوة لما استفدنا شدة العذاب، الذي يدل على شدة العذاب الإضاقة أكثر من الكسوة. ولو عبر بالطعم بدل اللباس لما دل على شمولية العذاب، لأن الطعم شيء مختص باللسان، بخلاف اللباس فإنه يشمل تمام البدن. فلأن الإضاقة واللباس أبلغ في إفادة هذين الأمرين أعرض عن الاستعارة ماذا؟ الترشيحية التي هي بطبعها أبلغ إلى الاستعارة ماذا؟ التجريدية. وهذا معنى ما قلناه من أنه ماذا؟ نتكلم بحسب المقتضي الأولي أن الاستعارة الترشيحية أبلغ من الاستعارة التجريدية، لكن هذا لا يمنع أنه في بعض الأحيان يكون التجريد لمناسبات خاصة في المورد أبلغ من الترشيح. واضح هذا المطلب؟ تعال نقرأ الآن فقط البحث أمثلة. وين صرنا في القراءة؟ والثاني مجرد. والثاني مجرد وهي ما قرن بما يلائم المستعار له، يعني المشبه، كقول الشاعر: غمر الرداء أي كثير العطاء، استعار الرداء للعطاء، لأن الرداء يصون عرض صاحبه، لأن العطاء يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه. في العطاء يجعل الإنسان مصونا في المجتمع، كذلك الرداء. فالصيانة هي وجه الشبه. ثم وصفه، طبعا المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية لا النعت النحوي، لأن قوله إذا تبسم ضاحكا، لأن قوله غمروا ليس صفة نعت نحوي. ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء دون الرداء تجريدا للاستعارة عن ماذا؟ تجريدا للاستعارة عن المبالغة، لذا سميت استعارة تجريدية. والقرينة على هذا جواب عن إشكال، أن هذه كلمة غمر هذه قرينة الاستعارة، وقلنا نحن متى ننظر إلى الملائم؟ بعد استيفاء الاستعارة لقرينته. يقول لا، القرينة هنا سياق الكلام، أعني قوله إذا تبسم ضاحكا، يعني لأن المراد حينئذ إذا تبسم هذا الرجل ضاحكا أخذ الفقراء ماله. فحينئذ نفهم من ذلك أن المراد من الرداء العطاء أو الإعطاء لا الثوب، أي شارعا في الضحك آخذا فيه. وتمام البيت: غلقت لضحكته رقاب المال، أي إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيد السائلين. يقال غلق الرهن في يد المرتهن إذا لم يقدر على انفكاكه، يعني تصبح رقاب الأموال وأصول أمواله في يد المحرومين فلا يستطيع أن يرجعها، وهذا قرين على عطائه. فغمر هو التجريد. ليه؟ لأن ما معنى غمر؟ الكثرة. الكثرة تناسب العطاء أو اللباس؟ العطاء، فتناسب المشبه لا المشبه به. صار واضح؟ والثالث مرشحة وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه، يعني المشبه به، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أصلها أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى كالشراء. استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار، ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء. ما هو؟ فما ربحت من الربح والتجارة. وقد يجتمعان، يعني يجتمع في استعارة واحدة ملائم المستعار له والمستعار منه، أي التجريد والترشيح، فقوله لدى أسد شاك السلاح. شاك السلاح يلائم الرجل الشجاع والأسد الحقيقي، رجل الشجاع، فهذا تجريد لدى أسد شاك السلاح، هذا تجريد لأنه وصف يلائم المستعار له أعني الرجل الشجاع، مقذف يعني مقذوف به إلى الحرب، له لبد أظفاره لم تقلم، لم تقطع لم تقص، أظفاره لم تقلم، يناسب الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، حيوان المفترس، فملائم للرجل الشجاع ذكرنا وملائم للحيوان المفترس. هذا ترشيح لأن هذا الوصف مما يلائم المستعار منه أعني الأسد الحقيقي. واللبد جمع لبدة، وهي ما تلبد من الشعر، من شعر الأسد على منكبيه، والتقليم مبالغة القلم وهو القص والقطع، قلم أظافره يعني قطعها وقصها. والترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد، وأيضا أبلغ مما يجتمع فيه التجريد والترشيح. صار واضح العبارة؟ والترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد، وأبلغ من جمع التجريد والترشيح. لماذا؟ لاشتماله على تقوية وتقرير وتحقيق المبالغة في التشبيه، مبالغة في التشبيه التي مناطها ادعاء أن الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد. فعندما لا تذكر صفات الرجل الشجاع تقوى هذه المبالغة، لأن في الاستعارة مبالغة في التشبيه، فترشيحها بما يلائم المستعار منه تحقيق لذلك، يعني لما ذكر من المبالغة، وتقوية له، ومبناه أي مبنى الترشيح على تناس التشبيه وادعاء أن المستعار له نفس المستعار منه، لا شيء شبيه به، حتى إنه الآن يبدأ بذكر أمثلة أخرى لتقوية هذا المطلب، حتى إنه يبنى على علو القدر الذي يستعار له علو المكان، ما يبنى على علو المكان. تفت الآن، نعيد مرة ثانية، نرجع مرة ثانية لهذه الجملة عندما نقرأ ونشرح المثال. فقوله ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء. هنا يصعد الصعود موضوع لغة للارتقاء المادي، كالصعود على السلم. استعيرت اللفظة الموضوعة في اللغة للارتقاء المادي، استعيرت واستعملت في الارتقاء ماذا؟ المعنوي، في الارتقاء في مراتب الكمال. لا يقال حقيقة صعد، إنما هو في شيء مادي، ولم يقال تكامل. فاستعار الصعود الذي هو للارتقاء المادي، استعاره لأي شيء؟ للارتقاء المعنوي. والجامع بينهما، الجامع بينهما الاشتراك في الارتقاء، في مطلق الارتقاء الجامع يعني وجه الشبه. استعار الصعود لعلو القدر اللي هو الارتقاء المعنوي، والارتقاء في مدارج ومراتب الكمال. شوف ماذا فرع على ذلك، ثم بنى، يعني ثم فرع، ثم بنى عليه، ثم فرع عليه ما يفرع على علو المكان. ما هو؟ بأن له حاجة في السماء. هذه له حاجة في السماء تناسب الصعود المادي أو الصعود المعنوي؟ المادي، لأن المقصود من السماء هذا الارتفاع، مقصود من السماء هذا الارتفاع، هذا الذي نراه عرفا، هذا تحتاج إلى صعود ماذا؟ مادي. تفهمنا؟ فهذا التفريع وهذا البناء يلائم ماذا؟ يلائم المشبه به، المستعار منه لا المستعار له. لذا ارجع إلى العبارة التي قلنا نشرحها بعد المثال، حتى إنه يبنى على علو القدر ما يبنى على علو المكان، يعني يفرع على علو القدر ما يفرع على علو المكان. ما هو الذي يفرع على علو المكان؟ أن يكون له حاجة في السماء. واضح صار العبارة. استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال، ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان والارتقاء إلى السماء. أيضا من ما هو هذا؟ من ظن الجهول أن له حاجة في السماء. طبعا الذي هو ملائم لا ظن الجهول، مطلق ظن الجهول، الذي هو ملائم أن له حاجة في السماء. والخب انتهى البحث. لكن هنا بعضهم قال هذا البيت غير بليغ، يعني شوف أنت تقول ويصعد، يعني يرتقي حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء. بعضهم قال ذكر الجهول هنا مخل. ليه؟ لأن معنى البيت، نتيجة البيت، أن الذي يعرف قدر هذا الرجل هو من؟ هو الجهول. أما العارف والعالم لا يعرف قدر هذا الرجل، فيعني ذلك أن ليس له قدر واقعي. الجاهل يظن أن له قدرة، فكلمة الجهول هنا مخلة. أنت تريد أن تمدح الرجل، في الحقيقة ماذا فعلت به؟ ذممته. صار واضح الإشكال؟ هنا التفتزاني يريد أن يقول لا، أن هذا كلمة الجهول هنا في محلها، كلمة الجهول في محلها. كيف؟ أنه عندما هو فرع على هذه الاستعارة ما يلائم ماذا؟ ما يلائم المستعار منه، يعني المشبه به. فهذا التفريع إنما هو للجاهل، أما العالم الحقيقي لا يظن أن له حاجة في السماء، بل يعرف بأن ارتقاءه إنما هو في مدارج الكمالات، لا هو الارتقاء المادي في السماء. هذا يتوهمه الجهول، أما العالم يعرف بأن هذا الارتقاء ارتقاء ماذا؟ معنوي. اتفقنا؟ فحينئذ فيها مزيد مدح لا أنها فيها ذم. لذا يقول وفي لفظ الجهول زيادة مبالغة في المدح بما فيه من الإشارة إلى أن هذا إنما يظنه الجهول، وأما العاقل فيعرف أنه لا حاجة له في السماء لاتصافه بسائر الكمالات. وهذا المعنى مما هذا المعنى الذي ذكره التفتزاني مما خفي على بعضهم فاعترض على البيت، فتوهم أن في بيت أبي تمام تقصيرا في وصف علوه، حيث أثبت هذا الظن للكامل الجهل. من أين عرفناك الكامل؟ هذه كلمة الكامل من أين أتيت بها؟ من الجهول، من المبالغة، فعول للكامل الجهل بمعرفة أشياء، وتبين أنه لا، هذا ليس هو المقصود. يقول ونحوه أيضا من أمثلة الترشيح، ونحوه أي مثل البناء على علو القدر، ما يبنى على علو المكان لتناسي التشبيه، ما مر من التعجب في قوله قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. من من الإخوة يبين لنا كيف جرت الاستعارة في هذا البيت في الامتحان عندما أسألك هكذا، كيف جرت الاستعارة في هذا البيت أو في هذا المثال؟ مثلا رأيت أسدا يرمي، كيف جرت الاستعارة في قوله رأيت أسدا يرمي؟ فتقول شبه الرجل الشجاع بالحيوان المفترس وحذف المشبه واستعار للمشبه الاسم الذي كان يطلق على المشبه به. ما هو الاسم الذي كان يطلق على الحيوان المفترس؟ وهو لفظة الأسد. وقرينة هذه الاستعارة ماذا؟ يرمي. على سبيل الاستعارة ماذا؟ التصريحية، لأنه حذف المشبه وأبقى ماذا؟ المشبه به. خب إذا كانت استعارة تبعية تبين، إذا كانت استعارة أصلية تبين. هنا في هذه في هذا البيت كيف جرت الاستعارة؟ في عندنا تكررت كلمة الشمس، أي شمس منهما استعارة وأي شمس منهما على حسب معناها الحقيقي. قامت تضللني ومن عجب شمس. طب كيف كان؟ ارجعها إلى التشبيه. من عجب مثلا غلام كالشمس يضللني من شمس. إذا شبه، تقول هكذا جرت الاستعارة في هذا البيت بأن شبه الغلام الصبوح بالشمس وحذف المشبه وأبقى المشبه به اللي هو الشمس الحقيقية على سبيل الاستعارة التصريحية. الشاهد وين؟ شاهد ومن عجب. التعجب يلائم الشمس الحقيقية أو الشمس المجازية؟ يعني يلائم المشبه اللي هو الغلام أو يلائم المشبه به اللي هو الكوكب؟ يلائم الكوكب، لأن غلام أن يقف بينك وبين الشمس ليس مدعاة للتعجب. أي شيء يقف بينه وبين الشمس يجعل هناك ساتر، فالذي هو مدعاة للتعجب أن الشمس حقيقية تضللني من شمس. تفهمنا؟ وبلان حينئذ إذا ضللتني لا يحصل ظل. فإذا التعجب هنا يلائم المشبه به أو المشبه؟ يلائم المشبه به. فالاستعارة ماذا تكون؟ ترشيحية أو مرشحة. أيضا في مثل البيت الآخر لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القبر، أيضا التعجب هنا كيف جرت الاستعارة؟ نقول شبه الرجل الجميل بالقمر وحذف المشبه وأبقى المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. ثم ماذا؟ ثم جاء للمشبه به بملائم، وهي النهي عن التعجب كما تقدم توضيحه في محله. إذ لو لم يقصد تناسي التشبيه وإنكار التشبيه لما كان للتعجب والنهي عن التعجب جهة على ما سبق توضيحه في محله. ثم أشار إلى زيادة تقرير وتوضيح لهذا الكلام فقال وإذا جاز البناء على الفرع، مقصود بالفرع يعني المشبه به، مع الاعتراف بالأصل أي المشبه، وذلك لأن الأصل في التشبيه جيدا في التشبيه نحن نشبه شيئا بشيء، فالأصل مرة ننظر إليه بلحاظين، اللحاظ الأول لحاظ الأقوائية، ما هو الذي ينبغي أن يكون أقوى في وجه الشبه المشبه به، فمن هذه الجهة نقول للمشبه به إنه أصل، وأخرى نلحظ في هذا التشبيه الغرض، فقلنا الأغراض في التشبيه كلها ترجع لصالح من؟ لصالح المشبه، إلا في التشبيه المقلوب إذا تتذكروا كلها ترجع لصالح المشبه، فبلحاظ الغرض أيه الأصل؟ المشبه، لأن الأغراض كلها ترجع إلى المشبه. يريد أن يقول هنا أن إطلاق الأصل على المشبه بلحاظ أن الأغراض ترجع إليه مع الاعتراف بالأصل أي المشبه، وذلك لأن الأصل في التشبيه، وإن كان هو المشبه به من جهة أنه أقوى وأعرف، إلا أن المشبه هو الأصل من جهة أن الغرض من التشبيه يعود إليه، وأنه المقصود في الكلام بالنفي والإثبات، كما في قوله هي الشمس. هذا ما في استعارة هنا، ماذا يوجد عندنا؟ هي الشمس استعارة تشبيه، لأن غاية الأمر تشبيه ماذا؟ بليغ، لأن حذفت الأداة ووجه شبه تشبيه. هي الشمس مسكنها في السماء، فعزي فالأمر أمر من عزاه، حمله على العزاء وهو الصبر، فعزي يعني صبر الفؤاد، فعزي الفؤاد عزاء جميلا، فلن تستطيع إليها أي إلى الشمس الصعود، ولن تستطيع فعل تستطيع الثانية الشمس إليك النزول، والعامل في إليها وإليك هو المصدر، المصدر ما هو؟ يعني العامل في قوله إليها الصعود، والعامل يعني فإليها جار ومجرور متعلق بماذا؟ بالصعود، وإليك جار ومجرور متعلق بالنزول، هذا معنى قوله العامل هو المصدر. طبعا بناء على ماذا؟ بناء على جواز تقدم الجار والمجرور على الجار المجرور على متعلقه، أما إذا قلنا لا يجوز فلا بد أن نقدر عاملا يفسره الموجود، صار واضح؟ فيكون التقدير هكذا، فلن تستطيع صعودا إليها الصعود، لكن هذا الـ هذا الـ هذا الـ المستتر لا يجوز ظهوره، لأنه نابع عنه المذكور ولا يجتمع النائب والمنوب عنه، كما في بحث الاشتغال، هذا الشيء المقدر لا يجتمع مع الموجود، والعامل في إليها وإليك هو المصدر بعدهما، إن جوزنا تقديم الظرف على المصدر، وإلا فمحذوف يعني يكون العامل محذوف يفسره الظاهر، فقوله هنا محل الشاهد هي الشمس تشبيه لا استعارة، ليش؟ لأن الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه، وتناسي التشبيه يكون بحذف أحد الطرفين، وفي هذا البيت يوجد كلا الطرفين، وفي التشبيه اعتراف بالمشبه يعني ذكر، الاعتراف يعني ذكر، لماذا جاء بهذا المثال؟ نحن كلامنا عن الاستعارة، الآن أذكر كيف جيدا للمطلب. دعك من العبارة، نحن كلامنا عن أي شيء؟ عن الترشيح. الترشيح ذكر ملائم لأي شيء؟ للمشبه به. والحال أنه في الاستعارة المشبه يكون، في الاستعارة التصريحية المشبه يكون ماذا؟ محذوفا. المشبه في الاستعارة يكون محذوفا في الاستعارة التصريحية. يقول هذا الأمر ليس بغريب، لأنه حتى في التشبيه الذي يذكر فيه المشبه يجوز لك أن تأتي بملائم للمشبه به. مثاله هذا البيت من هذين البيتين من الشعر، مثاله هذان البيتان من الشعر. شوف، هي الشمس مسكنها في السماء، مسكنها في السماء يلائم الحبيبة أو يلائم الشمس؟ الشمس. فحتى مع ذكرنا للمشبه ذكرنا ملائم للمشبه به، فكيف إذا حذفنا المشبه يصح ذكر الملائم من باب أو لا؟ صار واضح هذا الذي يريد أن يبينه في هذا المطلب. لذا لا، هذا عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، وقلنا ذكره على وجه لا ينبئ عن التشبيه لا يضر بالاستعارة، مثل قد زر أزراره على القمر، مذكور الهاء مذكورة، لكن لا على وجه أن هذا مثل هذا. أما هنا نقول الحبيبة شمس، هذا تشبيه ذكرناهما على وجه ينبئ على عن التشبيه. يقول وفي التشبيه ذكر للمشبه، اعتراف بالمشبه، ومع هذا الاعتراف فقد بني الكلام، يعني فرع على الكلام، فرع بني الكلام على المشبه به عن الشمس، وهو واضح. ليه؟ أين هو التفريع؟ وهو قوله بسكنها في السماء، فقوله وإذا جاء، فإذا جاز البناء مع ذكر المشبه فيجوز البناء مع حذف المشبه، وهو واضح. فقوله وإذا جاز البناء أداة شرط، فإذا جاز التفريع مع ذكر المشبه فيجوز التفريع من باب أولى مع ماذا؟ مع جحده، يعني مع حذفه ومع إنكاره كما في الاستعارة، أي جحد الأصل كما في الاستعارة البناء على الفرع أولى بالجواز، لأنه قد طوي فيه ذكر المشبه أصلا، يعني من اللفظ والتقدير، وجعل الكلام خلوا عنه، ونقل الحديث إلى المشبه به، وقد وقع في بعض أشعار العجم النهي عن التعجب مع التصريح بأداة التشبيه، كما وقع النهي عن التعجب في الاستعارة، لا تعجبوا من بلا غلالته. وحاصله، يعني حاصل هذا الشعر الفارسي بالنفر العربي، يقول لا تعجبوا من قصر ذوائبه. الذوائب ما هي؟ الخصال الشعر التي تتدلى من أطراف الرأس. لا تعجبوا من قصر ذوائبه فإنها كالليل، الليل في فصل الربيع يكون طويل أو قصير، بالنسبة للشتاء يكون قصيرا. وحاصلوا لا تعجبوا من قصر ذوائبه فإنها كالليل ووجهه كالربيع، والليل في الربيع مائل إلى قصر، فلذا ذوائبه أيضا مائلة إلى قصر، فلا تتعجبوا. وفي هذا المعنى من الغرابة والملاحة بحيث لا يخفى، والحمد لله رب العالمين.